يقول: قال رجل لصديق له: علي الطلاق ألا تشتري الثلاجة والغسالة إذا عزمت على الزواج، يقصد أنه هو الذي سيشتريهما ويهديهما إليه، فهل يجوز أن يعطيه قيمتهما مقدما نقدا؟ الذي يظهر له لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه أو سلم له القيمة شراها، إذا كان مقصوده مساعدته في الثمن. نعم. وليس المقصود نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه أو بوكيله أو شراها صاحب الحاجة وسلم له ثمنها، فالأمر في هذا واسع ولا يقع ولا شيء بذلك، لأن طلاقه قد حصل به المقصود، لأن الشرط المطلوب قد حصل. نعم. نعم. إنما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما، إذا كان المقصود أن يساعده بالثمن، هذا المقصود. نعم. وسلم له الثمن فإنه قد وفى بيمينه. حتى لو اشتراهما. حتى لو اشتراها. نعم. وهو أنه إذا كان مقصود بالطلاق منعه من الشراء وحثه على قبول الهدية، وليس قصده فراق زوجته إن لم يسمح له بالشراء، فإن هذا الطلاق في حكم اليمين. فلو فرضنا أن الرجل ما سمح واشتراها هو ولم يقبل الثمن، فإن الطلاق لا يقع وعليه كفارة اليمين، إذا كان مقصوده نفعه بهذا الشيء وحثه على قبول الهدية، وليس مقصوده فراق زوجته إن لم يقبل، وإن المقصود مقصود اليمين، يعني حث الرجل على قبول الهدية أو قبول الثمن، وليس المقصود فراق أهله إن لم يقبل، فهذا له حكم اليمين. فلو لم يقبل صاحب الزواج شراء شخص للثلاجة والغسالة أو لم يقبل الثمن، فإن الرجل لا يقع على زوجة الطلاق، ليس مقصوده إيقاع الطلاق، المقصود حث الرجل على قبول الهدية. نعم. ولكن يكفيه كفارة اليمين. نعم.